إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله، أحبتي في الله، ونحن على رأس عام هجري جديد، نسأل الله أن يجعله عام خير وبركة ورشد على أمة الإسلام جمعاء. ونحن على رأس هذا العام أحبتي في الله، لابد من وصفة، لابد من وقفة صدق مع الله وصادقة مع النفس لنتبين مواقع الأقدام، فإن في مرور الأيام مزلة للأقدام وحصول للفتور. قال ربي وحق القول قول ربي أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. نعم، إن هذه الأيام حجة لك أو عليك، فلا بد من الوقفة كل فترة للتدبر والتأمل لتنظر أين أنت من الله وماذا حصلت في هذه الأيام وأيام عمرك. هل هي حجة لك أو عليك؟ تزيدك قربا أم تزيدك مقتا؟ ولذلك مع هذه الوقفة ومع حصول الفتور في الأمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظ قلوبنا بتوبة نصوح. نعم، مع حصول الفتور والتجافي والغرور لا بد من وقفة لنعود مرة أخرى، ونحن على رأس العام نتذكر الهجرة، وإن كان المقام غير مقامها إلا أننا نتذكر الهجرة لنهاجر ونهجر ما نهى الله عنه، لنهاجر من المعصية إلى التوبة، لنهاجر من الضلال إلى الهدى، لنهاجر من الجهل إلى العلم، لنهاجر من التخبط والعشوائية، لنصل إلى أن يكون لنا مع الله منهج والوصول إليه في طريق سليم. لنهاجر من الغفلة إلى الذكر، لنهاجر من الجهل الذي يطبق على الأمة إلى طريق تعلم واضح المنارات والهدى. نعم، لنهاجر هجرة حقيقية في مناسبة الهجرة، ولكن لا بد من وضع أيضا ضوابط ومقتضيات لهجرتنا من الضلال إلى الهدى، لهجرتنا من المعاصي الطاعات لنجاتنا من الغفلة والهموم الدنيئة الى الذكر والامال العلوية والاحاسيس القلبية. لنهاجي فلا بد اولا من ضوابط وثانيا من مقتضيات. اول ضوابط ومقتضيات تلك الهجرة بالنظر الى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم انه لا بد من تضحية او على الاقل استعداد للتضحية. هذا هو اولها واهمها واخطرها. لا بد من تضحية فلا وصول الى التمكين للدين في قلبك ولا على ظهر الارض الا على جسر من التضحيات الجسام. وكل شيء يقبل ان يضحى به الا الدين. وتضحي بكل شيء الا الله. فانك ان ضحيت بالله خسرت كل شيء. وضاع منك كل شيء. وبعت بفشل اخره جهنم وبئس المصير. نعم ان كثيرا ممن يعيشون على الدعوة زعم يضحون باديانهم في سبيل اشياء اخرى. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يعلمنا انه ضحى بوطنه من اجل دينه. ضحى بمكة وفيها الكعبة وفيها زمزم وفيها اهله وعشيرته وفيها الصفا والمروة. ضحى بمكة وفيها اقام فاراضيه تعرفها فاراضيها تعرفه وسماؤها تراه وسماؤها تتابعه. ومع ذلك ضحى بكل ذلك من اجل ان يقيم لدينه في قلبه قياما تقوم به امته ودولته. نعم وهذه قضية لا بد ان ينتبه اليها. صار الدين عند الناس رخيصا فصار الرجل يضحي بدينه مع اول خاطرة خطف. وهنا لا تقوم لدينك قائمة قط طالما ان دينك عليك رخيص. دينك عليك رخيص فدينك منك يضيع. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دينك دينك لحمك دمك وإن قتلت وإن حرقت. ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكل شيء من أجل أن يرضى ربه. من أجل أن يرضى ربه. من أجل أن يرضي ربه ضحى بكل شيء. انظر إلى أبي طلحة لما أراد أن يهاجر عاقه أهل زوجته. عاقه أهل زوجته فمنعوها منه وقالوا إن كنت قد غلبتنا على نفسك فما بال هذه المسكينة تطوف بها في البلدان. دعها. فتركها ومضى. وجاء أهله فقالوا إن كنتم قد أخذتم ابنتكم من ابننا فما بال ولدنا تربونه. يعني ابن ابي طلحة. فصاروا يتنازعون فيه. فاهل ابي طلحة يجرون من يد. والاخرون يجرون من يده الاخرى. حتى انخلعت ذراع الطفل وهو ينظر. فترك زوجته وابنه ومضى الى رسول الله. هذا اصل انك ينبغي ان تعلم ان كل شيء يهون في سبيل الدين ولا يهون الدين لشيء. يا من يبيع دينه بدراهم قليلة لاجل شهوة يسيرة. ان بعت دينك فقد بعت اخرتك. اثبت ويخلفك الله خيرا مما تركت. لا بد من هذا. جسر عظيم من التضحيات هو الذي يوصلك الى الله سبحانه وتعالى. ان الذين غلبتهم شهواتهم وغلبتهم اهواؤهم وغلبتهم حياتهم وآمالهم في الدنيا أبدا لا يستطيعون أن يصلوا إلى ما يرضي الله، لأن كل هذا يغلبهم. أحبتي في الله، إخوتي في الله، نعم تكون الدنيا موضعها كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن كل ما كان من أمر الجاهلية فتحت قدمي هاتين موضوع. نعم أحبتي في الله، إن كثيرا من المسلمين اليوم أسير، إنه أسير ماله، أسير شهوته، أسير زوجته، أسير وظيفته، أسير دكانه، أسير تجارته. نعم عبد لهؤلاء لا يستطيع التخلص منهم ولا وصول إلا إذا تخطى كل هؤلاء. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الوصول إلى المطلوب موقوف على هدي العوائد وقطع العلائق وتخطي العوائق. نعم لا بد من تضحية، أو على الأقل استعداد للتضحية. علي بن أبي طالب لما نام في فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما نام في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصنع شيئا غير أنه نام وعنده استعداد أن يضحي بروحه، أن يقتل في هذا المكان في سبيل نصر دين الله ونصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لابد أيها الأحبة أن يكون عندنا هذا الاستعداد. يا رب يعوقني عنك مالي هذا، فيتخلص الإنسان من ماله إن كان الذي يحول بينه وبين رضا الله ماله. إن لم يفعل فعلى الأقل يكون عنده هذا الاستعداد. ونحن نعيش في هذه الأيام الطغيان المادي وتكالب الناس على الدنيا وحرصهم عليها وتنافسهم فيها، ونحن نعيش في هذه الأيام عشق الناس للدنيا، عشقهم للمظاهر، عشقهم للترف، عشقهم لأنواع الطعام، عشقهم لأنواع اللباس، عبادتهم لمجمل الشهوات. نعم تعلقت قلوب الناس بالدنيا، ولا سبيل إلى هذا، ولا سبيل إلى أن نضحي بها إلا أن تتعلق قلوبنا بالله فتتخلص من الدنيا. وهذا معنى قول ابن القيم: قطع العلائق، تعلق القلب بالدنيا يقطع. قال: ولا سبيل إلى قطع العلائق إلا بقوة التعلق بالمطلوب الأعلى. فكلما زاد تعلقك بالله تقطعت العلائق والوشائج مما سواه. لابد. ولا سبيل إلى هذا في نصيحة موجزة إلا بغنى القلب بالله. قال رسول الله، والحديث متفق عليه: يا أبا ذر صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أتدري ما الغنى وأتدري ما الفقر؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا ذر، إن الغنى غنى القلب، وإن الفقر فقر القلب. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك عن الناس، واجعلنا اللهم أفقر خلقك إليك. نعم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد رسم لنا الدواء الشافي الكافي لهذه المعضلة، حين قال لحكيم بن حزام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، قال حكيم بن حزام: سألت رسول الله فأعطاني صلى الله عليه وآله وسلم، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإسراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. سبحان الملك. هذا وصف عجيب لعلاج خطير لآفة الأمة في هذه الأيام التي صارت تعبد المال وتعشق المال وتوالي وتعادي على المال وعلى الدنيا أبدا. ومع شديد الأسف وسامحوني إخوتي في الله، فإني والله أحبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح أمين. أقول أن معظم الناس إلا من رحم الله، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المرحومين، معظم الناس ليس براض عن الله، لا هو راض برزقه ولا راض بزوجه ولا راض ببيته ولا راض بعمله، وإنما هو متشوف يريد أكثر، يريد أكثر في الدنيا ويأبى أن يعطي أكثر لله. هذه هي القضية، هذه هي الآفة، هذا هو التوصيل الوقيع لمرض الأمة. العلاج يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو. المال ليس مذموما في الإسلام لذاته، المال ليس جمعه حراما لمجرد الجمع، أي الفقر ليس ممدوحا لذاته ولا الغنى مذموم لذاته، وليست دعوة الإسلام دعوة إلى الفقر، ولكن المطلوب ألا تنشغل عن الله، المطلوب التوحيد ألا تعبد إلا الله وألا يتعلق قلبك إلا بالله، المطلوب أنك ينبغي أن يكون الهم الأول والأوسط والأخير رضا الله لا إرضاء شهوات النفس. المال خضر حلو، نعم إن هذا المال خضر حلو. اسمع إلى الوصفة النبوية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم طبيب القلوب يقول: فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. اللهم بارك لنا والمسلمين والمسلمات في أرزاقنا، اللهم أوسع أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها. نعم البركة، البركة شيء آخر، وإنما تعطى البركة لسخي النفس الذي يأتيه القليل من الله فيقول الحمد لله من قلبه، الحمد لله. انظر كيف كان دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. القوت هو الكاد الكفاف، يعني الذي يكفي فقط ولا يفضل منه شيء، قوتا. وانت تسجد وتطلب السعة والزيادة. نعم من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس، يقول الله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. أهل الآخرة لا يريدون علوا في الأرض، فلذلك لا يتشوفون إلى المزيد، لا يتشوفون إلى مزيد من الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. إن التضحية تصعب على من تعلق قلبه بالدنيا وأرادها، وإنما تسهل وتهون وتيسر التضحية بالدنيا لمن كان غني القلب بالله لا بالمال. المؤمن غني بالله لا بماله، فلو ملك الدنيا بحذافيرها لم تزد في غناه، ولو فقدها لم تنقص من غناه، فإنما غناه بمولاه لا بالمال الذي أعطاه. هذه هي قضية في مسألة التضحية، إنك لن تستطيع أن تضحي حتى تهون عليك الدنيا فتصبح لا تساوي جناح بعوضة، ويكون دينك أغلى عندك. يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون بقدر الدنيا وقدر الآخرة. إذا علموا قدر الآخرة هانت عليهم الدنيا، وإذا علموا قدر الدنيا زهدوا في الدنيا فتعلقت قلوبهم بالله. أحبتي في الله، لا بد من تضحية، أو على الأقل استعداد للتضحية. المعلم الثاني من معالم هجرتك من الضنك الذي تعيشه إلى سعة الدنيا والآخرة، المعلم الثاني أنه لا بد لك في طريق الهجرة من دليل وصاحب، لا بد لك في طريق الهجرة من دليل يدلك على الطريق، يبصرك بمواقع الفتن فيه، يأخذ بيدك في معارجه ومنازله. لا بد من دليل، والدليل الكبير هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، دليلك الذي لم يترك خيرا إلا ودلك عليه، ولم يدع شرا إلا وحذرك منه، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا هو الدليل الذي يوصلك إلى الله. نعم إن الطريق أيها الإخوة مدلهمة، ونحن نعيش في عصر قد اجتمعت فيه فتن الشهوات والشبهات، ففتن الشبهات لم تعد مسألة من الدين إلا وعليها شبهات يقوم بها علماء الضلالة وخبراء الفتن الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قالوا صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لهم قلوب شياطين في جسمانهم. والحديث في صحيح مسلم حديث حذيفة. نعم أحبتي في الله، إنهم لهم قلوب شياطين وإن كان الجسم جسم إنسان، إنهم أشر من الصنف الذي قبله الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير فيه دخن. قالوا وما دخنه؟ قال تعرف منهم وتنكس، تعرف منهم وتنكس، كثرت الفتن، فتن كثيرة، فكل مساج في الدين ابتداء من اللحية والنقاب وصولا إلى التوحيد وعبادة القبور وشرك الحكمية وغير ذلك، كل هؤلاء صارت الشبهات بعد أن كانت الفوائد الربوية مسلم بتحريمها، صارت الشبهات تعصف بها، ثم مسائل التأمين هذا آخر ما ورد، ثم نعم من يثبت القلوب؟ الله. الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وثبت قلوبنا على الإيمان. نعم إن تثبيت القلوب إلى الله، ولكن لا بد لك من دليل عليم، دليل خبيث، دليل خريت، دليل ماهر، دليل بصير بمواقع الطريق. ولم يأمرنا الله باتباع مخلوق إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لم نأمر بطاعة مخلوق واتباعه على طول خط إلى رسول الله، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل، دليل قديم، دليل كبير، فلا بد للوصول إلى هذا الدليل من صاحب، صاحب يوصلك إلى هذا الدليل ويأخذ يدك عنده. ولذلك أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في طريق إزته دليل وصاحب، الصاحب أبو بكر الصديق. لماذا اختار رسول الله أبا بكر صلى الله عليه وسلم؟ أليس عمر أقوى وأشد؟ نعم، كان يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصطحب عمر لكونه أقوى وأشد، أو علي بن أبي طالب أصغر وأسرع وحسن التصرف، لماذا اختار أبا بكر؟ نعم، هذا مناط اختيار الصاحب، أن يكون على نفس عقيدتك ومنهجك، فاختير أبا بكر. اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليقينا. أبو بكر الصديق كان متميزا باليقين، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كان له تردد، إلا أبا بكر كان بادي الرأي. كان بادي الرأي ابتداءً. إن أبا بكر لما قالوا له صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ثم أصبح بيننا ما تردد، بادي الرأي قال. إن كان قد قال فقد صدق، إن كان قد قال فقد صدق. لا يسعفني في طريقي إلا مثل هذا اليقين. لذلك لما كان في الغار قال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إلا جملة واحدة: لا تحزن، إن الله معنا. فلم يثنها أبو بكر. لو كان غيره لسكت لحظة ثم قال الطرف، لسكت برهة، والقلق يزعجه، والقلق يكاد يفتك به خوفا على الدعوة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقال أخرج لهم أنا. لكنه لما كان يحمل نفس اليقين سكت باليقين، سكت باليقين. نعم، فسرت الصاحب. ومناط اختيار الصاحب أن يكون على نفس عقيدتك ومنهجك. إخوتاه، هذه من أخطر قضايا السير إلى الله. أولها اختيار الدليل يعني المنهج، واختيار الصاحب يعني المعين على المنهج. ورسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصيح. والطريق موحشة، فلا بد من صاحب ناصح أمين، لا لجوج ولا مماري، لا لجوجا ولا مماريا، وإنما على نفس المنهج وبنفس المعتقد. فحين يسيرك إذا وجدك غافلا ذكرك، وإن وجدك ذاكرا أعانك، وإن رأى منك فتورا حمسك. يعني منهج واضح تسير به إلى الله. إن بعض الناس اليوم يفتخر بأنه لا يتبع منهجا، يفتخر لأنه يسير على هواه وعلى مزاجه كما يريد وكما يشاء. فإن أراد أن يحفظ القرآن حفظ أو ترك، وإن أراد أن يتعلم العلم أخذ هذا الكتاب أو سواه ثم تركه وانتقل إلى غيره، وذهب إلى هذا الشيخ وذاك الداعية وهذا الأخ، ومشى مع هذه المجموعة من الإخوة. هوى هوى أضاع بدينك. معك إخوة يحبونك وتحبهم، يساعدونك وتساعدهم، يأخذون بيدك وتأخذ بأيديهم، فتنطلق إلى الله على بصيرة، فتهاجر من الحمى إلى البصيرة. نعم، إخوة ليكونوا إخوة. وأسأل الله أن يرزقنا الأخ الصالح الذي يكون عونا لنا على دين الله، عونا لنا في دين الله. نعم أحبتي في الله، إخوتي في الله، إننا بحاجة إلى هذا الدليل وهذا الصاحب لنسير سيرا حثيثا لنصل إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى، وصولا لرضا الله جل جلاله. ثم كان المعلم الثالث من معالم الهجرة، المعلم الأول التضحية أو الاستعداد للتضحية، المعلم الثاني دليل وصاحب، المعلم الثالث الأخذ بالأسباب مع تعلق القلب بالله. نعم إخوتي في الله، إننا نعيش في عصر مادي بحت، صار تعلق قلوب الناس بالأسباب المادية الظاهرة، ونسوا الله مسبب الأسباب. نسوا الله مسبب الاسباب الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يزيل ولا يجار عليه لو كنتم تعلمون. نعم احبتي في الله، ان الناس قد تعلقت قلوبهم بالاسباب في هذه الايام، فلذلك هو يعتمد على اسباب، فوكلوا الى الاسباب فخذلتهم الاسباب. قال الله: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال الله: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. نعم إخوتي في الله، إنك بحاجة إلى أن تمضي في الأسباب، تأخذ بالأسباب بأمر الله عز وجل، ولكن تعلق قلبك في الأصل بمسبب الأسباب بالله سبحانه. فلا تظنن أن هذه الأسباب هي التي تنصرك، أو هي التي ترزقك، أو هي التي تحفظك، أو هي التي تحييك، ولكن أنت تأخذ بالأسباب كمثل الدواء، تأخذ الدواء وعلى الله الشفاء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. نعم تأخذ بالأسباب، تسعى في طلب الرزق، السعي شيء والرزق شيء آخر. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ بالأسباب بالدليل والصاحب والدابتين وعكس الطريق والاختباء والتواري في غار ثور، وأخذ بالأسباب في أسماء تأتيه بالطعام والشراب، وعبد الله بن أبي بكر يأتيه بالأخبار، وعامر بن فهيرة يأتيه بالأغنام ليشرب اللبن ويمحو آثار الأقدام. أخذ بالأسباب على قدر ما يستطيع. إخوتا، لن تنتصر الدعوة بمجرد أملنا في الله كبير، لا بد من أخذ بأسباب تؤدي إلى النصر، لا بد من عمل واضح في دعوة الناس للدين والأخذ بأيديهم إلى رضا رب العالمين. نعم إن كثيرا من الغافلين يقولون لما ربنا يهديني، وكثير من الناس أيضا يقول هو دين الله ينصره كيفما شاء. نعم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن تلك مفاهيمه ولا قيمه ولا أصوله التي منها ينطلق ولها يعمل، وإنما كان يتحرك بإذن ربه، إنه كان يجزئ في كل هذا أشياء يسيرة يسيرة جدا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمنا، وأراد ربنا بهذه الهجرة أن يسير لنا. لقد كان يكفيه البراق في الانتقال من مكة إلى المدينة، وكان يكفيه في الطعام والشراب عنقود عنب من الجنة ينزل عليه في الغار، صحيح، ولكن لكل شيء يعمل حساب. فتأتيه أسماء بالطعام والشراب، كان يمكن أن يأتيه جبريل بالأخبار، لا، وإنما يأتيه عبد الله بن أبي بكر بالأخبار، كانت ريشة من جناح جبريل تمسح الطريق وتعمي المشركين، ولكن أغنام أبي بكر لا بد أن تعمل، لا بد أن يكون لها عمل. نعم إخوتي في الله، لا بد أن يكون لنا دور، أن يكون لنا عمل، أن يكون لنا أثر. إن الدين وإن لم يكن بحاجة لنا فنحن بحاجة إلى الدين، والدعوة وإن كانت مستغنية عنا فنحن لا نستغني عن الدعوة، والله عز وجل إن كان ينصر دينه سبحانه وتعالى بالرجل الفاجر فنحن نتشوف ونتشرف وتتحرك قلوبنا طمعا أن يستعملنا ربنا لنصرة دينه، أليس الأمر كذلك؟ أننا وإن لم يحتج إلينا فنحن بحاجة، بحاجة أحبتي في الله، إننا بحاجة أن يكون لنا دور، أي دور، لننصر دين الله ولنعمل لدين الله. لذلك الاخذ بالاسباب هذا نوع من الاسباب الموصلة الى باب الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. نعم احبتي في الله اخوتي في الله، لقد كان هذا الاخذ بالاسباب تعليما من رسول الله للأمة، ان تأخذ بالاسباب ثم يبقى النصر والتمكين لله. لقد اخذ بتلك الاسباب جميعها ثم فوجئ بالمشركين فوق رأسه، فلم يتعلق قلبه بالأسباب، وإنما ساعتها تذكر ربه الذي عمل من أجله فقال ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وهنا لا نملك بعد استنفاذ الجهد، استفراغ الوسع، بذل الطاقة، إلا أن نقول يا رب إن أم إسماعيل لم تجلس في واد غير ذي زرع وتقول يا رب ماء، وهي متوكلة، فهي التي قالت لن يضيعنا، إذا لن يضيعنا، ولكنها سعت بحثا عن الماء وإن كان الماء تحت أقدام وليدها، ولكنها سعت. فأنت مأمور بالسعي لطلب الرزق وإن كان رزقك تحت قدمك، سيأتيك رزقك ولكن اسعى. وكذلك إن كان النصر قد وعيد به ونحن على يقين منه، قال الله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، نحن على يقين من هذا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، نحن على يقين من هذا. ولكن اليقين وحده لا يكفي حتى يكون سعي في تحصيله بالأسباب، لا يكفي الركون عنده بمجرد الدعاء، وإنما الدعاء أقوى الأسباب وأمضى الأسلحة. وما ذلك مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخذ الدابتين والرفيق والدليل والتي تأتيه بالطعام والذي يأتيه بالأخبار والذي يمحو آثار الأقدام، ثم قال يا رب. أحبتي في الله، معلم رابع من معالم طريق الهجرة، طريق الهجرة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الهجرة من المنهيات إلى الطاعات والأوامر. المعلم الرابع أنه لا بد من حشد الأمة بجميع طاقاتها وقدراتها وإمكانياتها للعمل لدين الله عز وجل. إنني كثيرا إخوتي في الله، أحبتي في الله، ما ألح على هذا المعنى، معنى ألا تلتزم وحدك، فإنك في بيئة وفي بيت، فهذا البيت الذي تلتزم بدين الله فيه إن لم تأخذ بأيديهم إلى الهدى أخذوا بيديك إلى الضلال. لابد أن تأخذ بأيديهم إلى الهدى. أبوك وأمك، أخوك وأختك، زوجتك وأولادك، عمك وعمتك، خالك وخالتك، جيرانك ومن حولك، لابد أن تأخذ بأيدي هؤلاء إلى الخير. إنك إن لم تأخذ بأيديهم إلى الخير فتنوك وأضلوك، ضيعوك وخذلوك. قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة وأنذر عشيرتك الأقربين. هذه سنة الدعوة، أن تبدأ بمن حولك. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. وقال صلى الله عليه وآله وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول. هؤلاء مسؤوليتك. الرجل راع وهو مسؤول عن رعيته. الرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راع وهي مسؤولة عن رعيتها. نعم، إننا بحاجة إخوتاه أن نتبين هذا الفقه التربوي في فقه الدعوة إلى الله عز وجل، أن تبدأ بأقرب الناس إليه زوجتك وأولادك. إن الذين ما زالت ترتعد فرائصهم من الخلع يخشى أن تخلعه زوجته. أقول إنما تخشى ذلك لكونك لم تربها على الإسلام، لم تعلمها أن تحبك لله وأن تخدمك لله وأن تعيش معك لله. وإلا لو عاشت من أجل مالك فإذا دفع أحد أكثر فستبيعك له. نعم، إنني يقول أن هذا التمحيص للأمة لهذا الأمر الخلع، التمحيص للأمة أن كل البيوت التي بنيت على غير الإسلام ستنهدم، هديعك، ستبيعك حتما إذا كنت ربيتها على أن كل وظيفتك في البيت وكل دورك معها أن تأتيها بمال. أي حرامي سيأتيها بمال أكثر من مالك، أي فاسق وفاجر سيقول لها كلام حب أكثر من كلامك. إن الذي يربطها معك ويثبتها في بيتك الدين. ففي البداية اظفر، فاظفر بذات الدين، وفي النهاية قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لا بد من البيت كله، ولا بد من أن يحتشد كل ما تملك. انظر إلى أبي بكر الصديق كنموذج في خدمة الدين والعمل للدين، خرج بنفسه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ كل ماله، فأبو بكر وكل ماله وابنه يأتي بالأخبار، وبنته تأتي بالطعام والشراب، وخادمه يأتي باللبن إلى هناك، حتى أغنامه لها دور في الدعوة إلى الله. حتى الغنم كان لها دور في محو آثار الأقدام، فالغنم تعمل لنصرة دين الله. هكذا يكون البيت. أنت الآن هنا، أين ابنك؟ أين ابنتك؟ أين زوجتك؟ تدري لعل بعضنا هنا ويعلم أن ابنه على معصية، وإنني والله ليتقطع قلبي حزنا وألما حين تقع عيني فجأة على بنت في سن 13 أو 14 تسير في الشارع كأنها عارية تماما. أقول أي بيت أخرج هذه؟ أي عصر يسمح أن تخرج بنته هكذا فضلا عن الدين؟ أي أخلاقيات؟ أي غيرة؟ أي شهامة؟ أي رجولة تسمح بتلك المناظر المؤذية في شوارع المسلمين؟ اللهم اهد المسلمين والمسلمات، اللهم خذ بأيدي ونواصي الجميع إليك أخذ الكرام عليك. إننا بحاجة ألا ننظر إلى أنفسنا فنلتزم بالدين وحدنا ونبحث عما يرضي الله لنا وحدنا. لا، مسؤوليتك كبيرة، زوجتك، أولادك، أبوك، أمك، أبناؤك، بناتك، أخواتك، إخوانك، مسؤوليتك. أين أنت يا ابن عبد العزيز؟ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما قال وددت لو أني أعمل فيكم كل يوم بسنة ويسقط عضو من أعضائي. نعم، وددت لو أن الناس كلهم أطاعوا الله وقرض جسمي بالمقاريض، وددت لو أن الناس كلهم أطاعوا ربهم يكون هذا مبدأك وهذا منطلقك، أن تبكي لابنتك يا بني اخشى عليك النار، فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نادى ابنته فاطمة فقال يا فاطمة بنت محمد انقذي نفسك من النار فاني لا اغني عنك من الله شيئا. هل وقفت هذا الموقف مع زوجتك؟ انقذي نفسك من النار، وقفته مع ابنك، مع ابنتك، مع ابيك وامك لتقول انقذوا انفسكم من النار، ان تكون لهم شفيق، ان تكون عليهم رفيق، لا بالسجن والتهديد ولا بالضرب والهجر، وانما باللين والرفق. وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، انك بحاجة الى حسب من تعلم ومن انت مسؤول عنهم. اقول والله اخوتا، والله اني احبكم في الله، اقول والله اخوتا، لو ان كل اخ منكم كفانا زوجته واولاده واباه وامه لالتزمت الامة جمعاء. لو ان كل منكم كفانا هم المسؤول عنهم ومعارفه لانتهت القضية، ولكن كل منا يدفن رأسه في الرمال وكثرت جماعة الأنمالية، صار اكبر عدد اليوم ينتمي الى جماعة الأنمالية. انا مالي؟ لا، انت مسؤول ومسؤوليتك ستتحملها، فمسؤوليتك تجاه زوجتك مسؤولية عظيمة ستسأل عنها. وان ابيت قال الله قوا انفسكم واهليكم، فوالله ان لم تنقذها من النار لتودين بك الى النار، ستتعلق في رقبتك يوم القيامة وتقول يا رب ادخله معي جهنم لانه لم يأمرني ولم ينهني. زوجك ايتها الملتزمة يا من تقولين يأمرني بخلع النقاب، مسؤوليتك ان تأخذي بيده الى الجنة، فانت عرفت وهو لم يعرف، انت زقت وهو لم يزق، انت وصلت الى دين الله عز وجل الى ابوابه يعني، وهو لم يصل محمد عليه مضلة، فمسؤوليتك. ليتنا نستشعر تحمل المسؤولية، فاستشعار المسؤولية وحده يفجر الطاقات ويسوق الى العمل. اخوتا، تلك المعالم الاربعة، بعض معالم طريق الهجرة، اسأل الله ان يرزقنا العمل بها والثبات عليها ورؤيتها على الطريق. كان افضلها واصلها التضحية او الاستعداد للتضحية. ثانيها لا بد للطريق من دليل وصاحب. وكان ثالثها الاخذ بالاسباب وتعلق القلب بمسبب الاسباب، فعليك العمل والنصر عند الله. وكان رابعها واخرها حشد الامة بجميع فئاتها للدعوة الى الله، واخذ ايدي المسلمين الى الوصول الى جنة الدنيا قبل جنة الاخرة. هذا هو القول وبقي العمل. فاللهم اني بلغت، اللهم فاشهد. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم، رب العرش الكريم، رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ان يصلي على النبي محمد وآله، وان يسلم تسليما كثيرا، وان يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الابرار. رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتولى امرنا، واحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، يسر امورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا، سدد السنتنا. اللهم تقبل توبتنا، واغفر حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. رب اشف كل مريض مسلم، واخذ الدين عن كل مدين مسلم، فرمج الكرب عن كل مكروب مسلم، ازل هم وغم كل مسلم. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قو شوكتهم واعل رايتهم وسدد رميتهم واربط الايمان على قلوبهم. اللهم انتقم من اعداء الدين. اللهم انا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، فناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نعوذ بك اللهم من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، إن ربي على صراط مستقيم. رب نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب